حب الرسول يابا دوبني دوب، حب الرسول يابا دوبني دوب، وعن المعاصي يابا خلانا توب، جاني في منامي يابا لبسني توب، جاني في منامي يابا لبسني توب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب. منى يا وصل لي رحابك، يا ما نفسي اقبل اعتابك، يا ما نفسي اقبل اعتابه، طاق حبيبي حب نصيبي، طاق حبيبي حب نصيبي، جاني في منامي يابا لبسني توب، وعن المعاصي يابا خلانا توب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب.